بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الصداق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. الصداق هو العوض الواجب في النكاح وما ألحق بالنكاح كوطء الشبهة، وسمي صداقا لأن بذله من الزوج يدل على صدق رغبته في هذه المرأة، فيسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة، ولكن تسميته صداقا لأن كون الزوج يبذل هذا المال لهذه المرأة دليل على صدق رغبته فيها. والصداق بالنسبة للنكاح لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يعين ويسمى بأن يقول الولي مثلا: زوجتك موليتي أو بنتي على 10,000 أو على 20,000 أو ما أشبه ذلك، فهذا يتعين لأن الصداق هنا مسمى ومعين. والحال الثانية أن يشترط نفيه بحيث يقول: زوجتك موليتي أو بنتي بدون مهر، بشرط أن لا مهر بيننا، أو أن يقول الزوج: أتزوج ابنتك بشرط أن لا مهر بيننا. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا النكاح لا يصح، لأنه إذا زوج موليته بدون مهر فهذا نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا القول، أعني عدم صحة النكاح في هذه الحال، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العقد يصح والشرط يفسد. الحال الثالثة من أحوال الصداق أو المهر أن يسكت عنه بأن يقول: زوجتك موليتي أو زوجتك ابنتي، ولا يعين شيئا ولا يسمي شيئا، فهذا يسمى التفويض، ويسمى المرأة المفوضة. والتفويض تارة يكون للبضع، وتارة يكون التفويض للبضع، وتارة يكون التفويض للمهر. فتفويض البضع يعني الفرج بأن يقول: زوجتك موليتي، ويسكت. فالواجب لهذه المرأة صداق مثيلاتها من النساء، من أمهاتها وأخواتها وعماتها وما أشبه ذلك مما يكون لها وبينها قرابة. والثاني تفويض المهر بأن يقول: زوجتك موليتي على ما شاءت، أو على ما شاء أبوها، أو نحو ذلك، فهذا تفويض للمهر. والنكاح في كلا الصورتين صحيح، والواجب مهر المثل فيما إذا فوض البضع، أو المسمى فيما إذا عين. والسنة في الصداق تخفيفه كما سيأتي بالحديث. أما الحديث الأول، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي بن أخطب، أعتقها يعني حررها من الرق لأنها من السبي، وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها، فصداقها هو عتقها، لأن العتق إنما يكون في مقابل. وففي هذا الحديث دليل على أولا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته للأحوال، لأن صفية بنت حيي بن أخطب أبوها سيد بني النضير، فمراعاة لمقامها ومكانتها اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، فكانت بعد أن كانت أمة كانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز جعل العتق صداقا، إذا كان له أمة فيقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. وفيه أيضا دليل على أن النكاح، أن عقد النكاح ينعقد بكل ما دل عليه من لفظ ولا يتقيد بلفظ إنكاح أو التزويج، فلو قال زوجتك موليتي، أنكحتك موليتي، ملكتك موليتي، جوزتك موليتي، وما أشبه ذلك مما يدل على النكاح فإن النكاح ينعقد، وذلك لأن ألفاظ العقود ليست مما يتعبد لله عز وجل بها، فكل ما دل على المعنى وأتى على المعنى فإنه يكون صحيحا ينعقد العقد به. أما الحديث الثاني حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فقالت كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 40 أوقية ونشا، والأوقية 40 درهما والنش نصف الدرهم، وعلى هذا تكون 500 كما قالت فتلك 500. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية تخفيف المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه 40 أوقية ونشا، وهي في وقتنا الحاضر تساوي قرابة 1800 ريال أو نحو ذلك، ولكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأشياء والأعيان رخيصة في ذلك الزمن، فالأسعار وقيم الأشياء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده كانت رخيصة، ولذلك الدينار وهو 10 دراهم يشتري به الإنسان شاة أو شاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاة أو وكل من يشتري له شاة بدرهم فاشترى شاتين بدرهم، فالقيم للأشياء والأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت رخيصة، وعلى هذا فلكل مقام مقال ولكل عهد وعصر ما يناسبه من المهر، بحيث أن المرأة إذا أصدقت الصداق أو أعطيت المهر يمكن أن تنتفع به وأن تجهز به نفسها، لكن مع ذلك السنة أن يخفف المهر، أولا لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأجل حلول الخير والبركة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فكلما كانت المرأة مهرها أيسر كان ذلك أدعى إلى حلول الخير والبركة، وثالثا أيضا لأجل أن كل واحد من الزوجين إذا أراد فراق الآخر وكان المهر خفيفا قليلا سهل عليه، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا، فلو فرض أن الرجل أعطى المرأة مثلا مبلغا كبيرا مثلا أمهرها 100,000 يصعب عليه أن يفارقها وقد بذل لها هذا المبلغ الكبير من المال، أما لو أصدقها دون ذلك فإنه يسهل عليه. كذلك أيضا المرأة لو لم يطب لها المقام مع الزوج وأرادت أن تخالعه وكان المهر قليلا فإنها حينئذ يسهل عليها أن تبذل عوضا يقابل ما بذله لها من المهر لأجل أن تفارقه. فالمشروع والسنة أن يخفف المهر، لكن بشرط أن يكون المهر مما تنتفع به المرأة، أما ما توجد من المبالغة عند بعض الناس من كونه يصدق موليته أو يجعل صداقها 10 ريالات أو 100 ريال أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا تنتفع به المرأة ولا تستفيد منه، ولو قيل في مثل هذه الحال بعدم صحة عقد النكاح لم يكن بعيدا، لأن هذا المهر وجوده كعدمه لا تنتفع به المرأة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.